بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يستحب له الوضوء. ما يستحب له أي الوضوء؟ يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية: أولا، عند ذكر الله عز وجل، كحديث المهاجر ابن قنفض رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. عن أبي لهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، موضع قريب من المدينة، موضع بئر، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام تيمما. وهذا لأجل أنه سيفوت واجب رد السلام، وليس متيسرا إلا هذا النوع من الطهارة في هذه الحال، وهذا من نحو تيمم الجنب إذا أراد أن ينام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، فإن كسل ضرب على الجدار بيديه ثم مسح وجهه عليه. هذا تيمم لا تباح به الصلاة ولا ما يجب له الوضوء، وإنما هو تخفيف لحال الجنابة أو تخفيف لحال الحدث في الحالة حالة رد السلام، لكي يكون أكمل حال ذكر الله سبحانه وتعالى. حديث أبي جهيب بن الحارث رواه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول: وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله يجوز للمتطهر والمحدث والجنب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والمجنب والقاعد والقائم والماشي والمضطجع بدون كراهة. لا، بدون كراهة هذا فيه نظر، لأن الرسول قال: كرهت أن أذكر الله. هذا ليس بظاهر، لكن يجوز أن يفعل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي، صححه الشيخ الألباني، فذكره البخاري غير إسناد معلقنا. وعن علي كرم الله وجهه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن وضعفه الشيخ الألباني. وهذا الحديث احتج به على عدم جواز قراءة الجنب للآية، لكن مع ضعف الحديث لا يصلح دليلا. الصحيح أن ذكر الله على غير طهارة مكروه، ولكنه مشروع، نقصد يعني يثاب عليه لكن ثوابا أقل. عند النوم الثاني، الأمر الثاني عند النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت بدرعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا. قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. دليل على أن الأذكار توقيفية، نقولها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأتأكد ذلك في حق الجنوب، لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا جنوبا؟ قال: نعم، إذا توضأ. في رواية في الصحيحة: وليتوضأ إن شاء. دليل على أن هذا للاستحباب، لأن هذا ظاهره أنه لا يجوز أن هذه الرواية نعم إذا توضأ، مفهوم المخالفة إذا لم يتوضأ لم يجوز أن ينام. لكن كما ذكرنا في رواية إن شاء، وهي تدل على الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب وغسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة. ثالثا: استحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود، العود إلى الجماع يعني. وهذا كما ذكرنا وضوء لا تحل به الصلاة ولا مس المصحف ولا الطواف، ولكنه لتخفيف أمر الجنابة. رابعا: يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث رواه الجماعة. أما إذا كان مستحبا فلأنه إذا شرع في الفرض في الغسل الواجب فهو كذلك في المستحب، لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة أخرى للغسل غير هذا، إلا ما كان من تأخير الرجلين، فيجوز أن يؤخر غسل رجليه فيغسلهما بعد أن يغتسل. يندب من أكل ما مسته النار. لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط. أثوار أقط يعني قطع من اللبن المجمع المجفف الجامد. من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست الدار. رواه أحمد ومسلم والأربعة. الأقط حتى يجفف هذا اللبن يدخل النار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الأمر بالوضوء محمول على الندب، لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، ف فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليه. قال النووي فيه جواز قطع اللحم بالسكين. وهناك جمع آخر بين هذين أو هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهو أن الوضوء مما مست النار منسوخ لقول الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مع أن هذا ثابت به التاريخ، إلا أن الراجح الحمل على الندب، لأن في الحمل على الندب عمل بالحديثين بدلا من إلغاء أحدهما، والقول بالنسخ يستلزم عدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ. أما ثبوت التاريخ فقط فلا يثبت به النسخ، ولذلك الأمر يحمل على الحال ويحمل على اللفظ. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد أمر، ويمكن أن يحمل على الحال، كان أمره كذا وكذا، كان من أمره أن فعل. هذا معناه أنه ترك الوضوء من مسة النار، وتركه لهذا الوضوء لبيان عدم نقض الوضوء من مسة النار، وحمل الحديث على الجواز على الاستحباب، يعني الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز. فهذا هو أظهر القولين، أن الوضوء مما مست النار مستحب وليس بمنسوخ بالكلية. قال سادسا تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. عن ابن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف تصنعون كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بسند حسن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ضعفه الشيخ الألباني. فوائد يحتاج المتوضئ إليها. قال الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. الكلام المشهور عند المتأخرين من الفقهاء من كراهة الكلام أثناء الوضوء لا دليل عليه إلا ما كان من ذكر الله، فإنه يستحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة، كما تقدم حديث المهاجر بن قنفذ. قال الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، لكل عضو مثلا يقول اللهم بيض وجهي، اللهم احضب وجهي عن النار، يغسل يديه فيأخذ شيئا، يغسل رجليه فيأخذ شيئا، هذا لا باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. قال لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. والأظهر أن أمر الشك مبني على وجود ظن راجح أو لا يوجد ظن راجح، فإذا ولد ظن راجح فليبني عليه كما في الصلاة، وإذا لم يولد وشك فليبني على الأقل. لأحاديث الصلاة التي سهو في الصلاة ستأتي إن شاء الله. قال: ولود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده كالخضاء بملح الماء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. فأما نحو الزيت والفازلين والدهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بإكرام شعورهم وكانوا يدهنون، فلم يكن يأمرهم كل مرة بغسل الرأس. فالعبرة بوضوء طبقة حائلة تمنع وصول الماء على أي عضو من الأعضاء. الأمور الخطيرة في هذا مهنة الاستورجي الذي يصنع الطلاء الموبيليا، تكون طبقة عازلة، وهذا يحتاج إلى إزالة بكل ما يمكنه. حائل الطلاء بوية الزيت الذي تكون طبقة وكذا ما يعرف بالبلاستيك فإنها تكون طبقة عازلة. من ذلك طلاء الأظافر للنساء المعروف بالمنوكير فإنه يكون طبقة عازلة بلا شك. والفتاوى الباطلة لو شحم بالنسبة لمن الفتاوى الباطلة في أن طلاء الأظافر للنساء المنوكير إذا جعل على طهارة إذا دهن على طهارة فإنه صح خمس صلوات باطل لا يعتد به خلاف الإجماع. الجزء لم يصله الماء وده لا يصح أن يقاس على التيمم بحال من الأحوال، ده جهالات الجاهلات والجهال الذين يفتون بنحو ذلك. شحم السيارات إذا كون طبقة فلا يجزئ، إذا كون طبقة، أما إذا بقي مجرد لون مثل الغاز والبنزين الملون هذا ليس يكون طبقة. الجل زي الفازلين، الجل زي تلبيد الشعر بالصمغ، فالجل لا يضر، والجل أصلا بيدوب في المية فهذا لا يضره. قال: المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الآثار يتوضؤون لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، فعند دخول الوقت كل من بهم هذه الأعذار الدائمة من الحدث الدائم فإنهم فإن طهارتهم بالوضوء لكل صلاة لصحة الحديث. يقول: إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر، وهل تسمى طهارتهم طهارة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا فقال توضئي لكل صلاة. أما إذا كان يمكن ضبط ذلك كمن به قطرة من البول بعد قضاء الحاجة، إذا انتظر زال ذلك أو إذا بقي بعض الوقت انقطع ذلك السلس فيمكنه أن يضع قطنة ويغيرها بعد حين، وحتى لو فاتت الجماعة لكن أمكنته الطهارة الصحيحة الكاملة وجب عليه ذلك. قال: يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء بس لم يصب عليه الماء، وما كرهه بعض المتأخرين من ذلك مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صب عليه غير واحد من أصحابه وضوءه. قال يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء. والاستحباب والأولى ترك التنشيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه ميمونة بعد الغسل منديلا فرده رد المنديل. هذا محمول على أنه إما لم يحتاج إليه لأنه يريد التبرد أو نحو ذلك أو لأن الأولى ترك التنشيف، فهذا مع كونه لا يتضرر بذلك لشدة برد أو نحوه، يعني البلاد الشديدة البرد التي يحتاج فيها إلى التنشيف يجوز ذلك ولا يكره. وأما إذا كان لا يتضرر فنحن لا ندري هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنشيف لأن ذلك هو المستحب أم لعلة أخرى. الظاهر طالما لم نعلم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات سنة كما أن فعله سنة. قال المسح على الخفين دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي أجمع من يعتد به أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو نحوها أو غيرها، يعني ولو لغير حاجة، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وهذا لا شك فيه أنه لا يعتد بخلاف الخوارج ولا الشيعة في أي مسألة من المسائل، لأنهم أهل بدع وضلال لا يرجعون إلى العلماء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10 صوم الجنة روى مسح الخفين انتهى. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي قال دال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعلها وقد بلت؟ قال رأيت نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. حديث حسن صح حسنه الشيخ في سنن أبي داود. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة 10 بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل القدمين، فيكون حين حديثه مبينا أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف لغسل الرجلين، يعني قراءة أرجلكم محمول على من لابس الخف. قال وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية. قل قولي هذا وأستغفر الله.